فيكون اللعن مثل القتل أو أشد. وقد يقال إن المراد مطلق التشبيه في التحريم، يعني كما يحرم القتل يحرم اللعن، ولا يلزم من ذلك التساوي. فإذا قلنا إن القتل إهلاك الرجل في الحياة الدنيا واللعن إهلاك في الآخرة فالتشبيه واقع، وإذا لم نقل ذلك فإن التشبيه يكون في أصل التحريم. ثم قال: ومن قتل نصب شيء مظالم، ومن ادعى دعوى كاذبا ليكفر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، إذا ادعى الإنسان دعوى كاذبة من أجل أن يزداد بها ماله فإن الله لا يزده بها إلا قلة. وليس المراد قلة العدد، قد يكون العدد يكثر. إذا ادعى مثلا أن في ذمة فلان له 100,000 وحصل على أهل الدعوة وكاذب، فالعدد لا شك أنه يكثر، ولكن المراد بذلك القلة المعنوية، يعني أنها تنزع البركة من مال فلا يدخل عليها هذا المال إلا شكا. ومن حلف على يمين فاجرة، يعني مثل من حلف على يمين فاجرة كاذبة ليستكثر بها فإنه لا يزال بذلك إلا قلة. بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، القط الصبر يعني القط. لا سمعنا الذي غير موجود هنا، لا تسعان يكون صار خاص. نعم، خلاص. طيب، في أيضا حديث أبي هريرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: إنه من أهل النار، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه. فعظم ذلك على الصحابة فلزمه أحدهم، وفي النهاية قتل هذا الرجل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وهذا الحديث قيد به العلماء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيكفر، وكذلك يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة فيكفر. قالوا: هذا فيما يبدو للناس. ولكنه يشكل على هذا أنه قال في حديث المسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيقال لعل المراد بذلك المسافة بين اعتناقه من هذا العمل وبين موته، وليس المراد أنه يدنو بعمله إلى الجنة، لأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو من الناس لا يقرب من الجنة، إذ أن عمله هذا يعتبر حادثا لأنه رياء. وفي هذا الحديث الحذر التام، أن يحذر الإنسان من نفسه وغرورها واغترارها. لا يقول: أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أفعل، أنا أترك، لأنه قد يكون هناك حبة سوداء في القلب تقضي عليه والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يحترف من الغرور بالنفس وأنه فعل وترك، لأن هذا الرجل رجل شجاع مقدام مجاهد، ومع ذلك كانت نهايته هذه الناس السيئة، نسأل الله حسن الخاتمة. فالواجب أن الإنسان يحذر. نعم، بسم الله الرحمن. ها؟ إيش؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،